قال رحمه الله باب الضمان. يقول المصنف رحمه الله باب الضمان، هنا ثلاثة أبواب مهمة، الباب الأول الرهن، الباب الثاني الضمان، الباب الثالث الحوالة. وإذا تأملت الثلاثة الأبواب جاءت وراء بعضها، ذكر المصنف الرهن، والرهن متصل بالقروض، فالمناسبة واضحة. وبعد أن فرق من أحكام الرهن دخل في الضمان. باب الضمان من أهم الأبواب وتعم به البلوى، والناس دائما يسألون عن أحكامه، وهو موجود إلى زماننا اليوم، وهو ما يسمى بالكفالة، كفالة مال وكفالة وجه وكفالة حضور، كل هذه مما تعم بها البلوى حتى في زماننا. فباب الضمان، باب الرهن، باب الضمان، باب الحوالة، ثلاثة أبواب توصف في الفقه الإسلامي بأنها عقود استيثاق، توصف بكونها عقود استيثاق، يعني تريد أن تتوثق بها من حقك. ففي الرهن يتوثق صاحب المال الذي هو مالك النقد الذي دفعه أو العين التي باعها، يستوثق من حقه بالرهن. وفي الضمان يستوثق صاحب الحق أيضا بالرجل الكافل أو الضمين أو الضامن أو الحنين أو الزعيم أو الغارم، كله بمعنى يستوثق من حقه. فيقول لك مثلا أنا أعطيك 100,000 ولكن أعطني كفيلا، مثل ما قال لك أعطني رهنا، يقول أعطني كفيلا. فهناك تستوثق بالعين، وهنا استيثاق بالأشخاص والزمن. كذلك أيضا الحوالة فيها نوع استيثاق، لأنه إذا عدد عن السباب يحيلك، أو هو له دين على شخص آخر فيحيلك لكي تستوثق من حقك وتصل إلى حقك. هذه ثلاثة أبواب مرتبة على تقدير المصنف رحمه الله. يقول رحمه الله باب الضمان، الضمان والكفالة والزعامة والحمالة، كلها بمعنى الضمين والحميل والكفيل والزعيم، كله بمعنى. وإن كان طبعا في بعض الأحوال يقع تفصيل، فالضمان والضمين الغالب أن يكون في الأموال، أن يكون الضمين في الأموال، والكفالة تكون في الأموال وتكون في الوجه وفي الأبدان، فتتكفل بإحضار الشخص، وقد تكون في قصاص أو نحو ذلك، هذا الكثير. وأما بالنسبة للزعيم فهو الذي يتحمل الأموال الباهظة، لا يقال زعيم إلا إذا كان شيء باهظ، مثل شيوخ القبائل وشيوخ العشائر إذا أصلحوا بين الناس في الخصومات يقول أنا زعيم، يعني أنا أضمن ما وقع من الخطأ بطرفين، هذا بالنسبة للزعيم. ومنه قوله تعالى ومن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني أنا به ضمير وأنا به كفيل وأنا أتحمله، هذا بالنسبة للكفالة. الحمالة، الحميل كان في اللغة، في لغة العرب القديم ولا زال إلى عهد قريب، الحميل هو الذي يتحمل الديات، فالحمالة في الديات، تكون الحمالة في الديات. وهناك ألفاظ مثل الصبير والقبيل، الصبير والقبيل يشمل هذا كله، يكون صبيرا في الأموال، يكون صبيرا في الأنفس. فيقول أنا الصبير، يعني الصبير أصله من المصبورة، الشاف المصبورة المحبوسة المصبرة، كأنها مصبرة، فكأنه حبس نفسه ورهن نفسه لقاء هذا الحق. والقبيل يكون ندا ويتحمل، وكان هذا موجودا ولا يزال إلى زماننا هذا، وإن كان في زماننا قليلا، كان الناس حينما كان الخير فيه منتشرا كان فيه وجوه خير يتحملون، ولا يكون للحمالات ولا يكون للضمانات إلا أهلها الذين عرفوا بالكرم وبقوة النفس، وهذا فضل من الله يعطيه من يشاء. ويعتبر مثل هذا من السؤدد، لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يؤدم والإقدام قتاله، فالسيادة والزعامة في الناس لا تكون إلا ببذل الثمن والتضحية، فكان في الناس من يتحمل ويتكفل وتجد فيه شهامة وقوة نفس وجلد من أجل أن يتحمل هذه الفقود، ولا شك أنها فيها مخاطرة. ولذلك يقولون أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها غرامة. هذا بالنسبة للكفالات. أولها ملامة الناس تلومك، وأوسطها ندامة إذا انتصفت المدة يبدأ الإنسان يندم، هذا إذا تكفل لأحد. وأما آخرها غرامة، أنه تحمل وضمن وكفل، معنى ذلك أنه سيغرم. ولذلك لا يقوى على هذا إلا من أعانه الله. ومثل هذه الأعمال من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، وهي من الشيم المحمودة التي يرفع الله عز وجل أصحابها ويعلي شأنهم في الدنيا والآخرة. وذلك كم أناس ماتوا وما ماتت مكارمهم، وهم أحياء في مجالس الناس مع أنهم قد قبروا وماتوا من قرون، ربما من قرون، ولكن أبقى الله لهم جميل الذكر والثناء الحسن، وبقيت أخبارهم وآثرهم في قلوب الناس وفي ألسنتهم جزاء وفاقا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. والعلماء رحمهم الله ينصون على فضل الكفالات والضمانة، لكن على تفصيل في الحقيقة. في بعض الأحيان تكون محمودة ومشكورة صاحبها مأجور، وخاصة إذا قصد بها وجه الله عز وجل. ففي بعض الأحيان يعطيك الله الدنيا ويبسط لك من الرزق، فترى من هو محتاج غرم في دينه، وتنظر إلى دينه وإذا به دين معقول ومقبول، كإنسان مثلا استدان من بقالة لطعام أولاده، ثم حضر وقت القضاء فتحمل منها 500 ريال وأنت قادر على السداد عنه، فتقول لصاحب البقالة أنا ضمين لك بهذا المبلغ أو أنا كفيل، فإن فعلت ذلك فإن الله يأجرك، خاصة إذا كان على أيتام أو على أرامل أو على ضعف أو نحن ذلك، فإن الأجر في ذلك عظيم. والدين الذي استدان به الغريب دين شرعي ومقبول من الناحية الشرعية ومن الناحية العرفية، فمثل هذه الكفالة ومثل هذه الحمالة من أحب القربات إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فمن كان في حوائج الناس مثل هذه الأمور وعلم أن فلان تحمل الحق فأدى ذلك هو على خير عظيم وثواب من الله الكريم. لكن إن كان على سفه وطيش أو كان على حرام، فإنه إذا تاب إلى الله وأناب إلى الله وأردت أن تتحمل عنه باستصلاحه واستقامته وإرادة الخير له في آخرته فإن الله يأجرك، لأنه إذا تاب وندم فقد عفى الله عما سلف، ومن تاب تاب الله عليه. وحينئذ إذا غرب للناس ديون وكان قد أنفقها في حرام ثم تاب ورجع وأردت أن تتحمل عنه فإن هذا فيه تفريج كربة يقصد منها الخير والإحسان، وتارة لا يكون لك بها أجر، وصورتها أن تكون حمية وعصبية وليست حمية دينية، وإنما من أجل من قريب لك أو من أجل أنه أحرجك أو نحو ذلك. فإذا كان من أجل المحاباة والرياء والسمعة فهذه لا أجر لك فيها ولا وزر. إذا كان الإنسان يريد بها المفاخر في الدنيا أو نحو ذلك يعطيه الله عز وجل متاع الدنيا، وهذه ليست مما يدخل في التعبديات، ولذلك لا أجر له ولا وزر، ولذلك لا ينال فيها أجر الآخرة لعدم قصد الآخرة، وينال فيها عاجل الدنيا لأنه أراد الدنيا. أما لو كان إنفاقه على وجه أحرج به، فمثلا لو أن قريبا لك أو قريبا من إنسان جاءه في دين وأحرجه بأناس أو جاء مدين وأدخل عليك بعض القرابة وأحج فأعطيت وأنت مكره فأنت مأجور وأنت مكره، لكن أجرك وأنت راض ليس كأجرك وأنت مكره، لكن تنوي الآخر. ومن هنا تقابل إلى الجنة بالثلاثة يعني بالكره. وعلى هذا فإن الإنسان إذا أحرز وكان هو يحب هذا الخير لكنه في بعض الأحيان تميل النفوس إلى الأموال وتحب الأموال، فإذا أحرز وصار له الحرج من قريب أو في ذلك فدفع، فإنه في هذه الحالة يكون أجره أقل ممن يدفع بطيبة نفسه. لكن إذا دفع في حال الإحراز من أجل تطييب خواطر من أحرزه أو لمصالح مقابلة فإنه لا أجر له، فيفرق بين كونه ملتق لله عز وجل. حتى قال الحسن البصري رحمه الله لما سئل عن الرجل يخرج في الجنازة من أجل جيرانه أو من أجل أهل حيه في جنازة الرجل لا يحبه، ليس للحرب دينية لكن خرج من أجل أن يطيب خواطره مما أحرجه، قال له أجران: أجر الخروج وأجر تطيب خواطر جيرانه. فهو إذا أحرجه القريب فأنت ما فعلت هذا إلا من أجل قريبك، وما فعلت هذا إلا من أجل صلة الرحم. وهنا يحصل الخلط والغلط عند بعض الأخيار، هم يظنون أن هذه مبيئة. الواقع إن كان السبب الحامل في الأصل المودة والقرابة فهذه محاباة ولا أجر فيها، لكن كونك أنت تحب هذا العمل الصالح وتفعله وأنت ترجو ثوابا من الله ولكنك أحرجت ودفعت إليه فعجلت هذا الخير بوجود الإحراز، إنك تؤجر من الوجهين: أجر عمل نفسك وأجر تطيب خاطر ابن عمك الذي جاءك في وجهه أو جاءك في شفاعتك فأحببت أن تكرمه وتصل الرحم، فإنك تؤجر على ذلك وتكون كفالتك من هذا الوجه أجرا لك في الآخرة. وقوله رحمه الله: باب الضمان. الضمان يقوم على إضافة ذمة إلى ذمة في دين أو عين، وهذا في المطالبة. والمراد بذلك أنه إذا تحمل رجل دينا وقال صاحب الدين: ائتني بمن يكفلك، وأتيت وقلت أنا كفيل له أو أنا ضمين له، فمعناه أنك تضيف ذمتك إلى ذمة المديون، وأنت تتحمل أنه إذا لم يسدد المديون تقوم بالسداد. ومن هنا أصبح باب الرهن وباب الضمان متقاربين من حيث المعنى، في كون كل منهما تحفظ به الحقوق ويستوثق به في الديون. فكأن الكفيل يطمئن صاحب الدين ويتحمل مع المديون وتنشغل ذمته مع ذمة المديون. ولذلك نجد العلماء يقولون: الكفالة ضم ذمة إلى ذمة، فأنت تضيف ذمتك إلى ذمة المديون وتعطي صاحب الدين ثقة أنه إذا امتنع المديون من السداد إما لعجز أو لمماطلة أنك تقوم بالسداد عنه. هذا إذا كان الضمان في الدين. قد يكون الضمان في العين، فمثلا لو أن رجلا قال لرجل: أعطني سيارتك أريدها لمصلحة معينة، أريد أن أذهب بها إلى موضع كذا، أريدها عارية إلى غد أو بعد غد، فقال صاحب السيارة: أعطني كفيلا، فتقول: أنا أكفلك أنه يرد لك السيارة، أو أنا أتحمل أن يرد السيارة لك ونحو ذلك. هنا ضمنته في عين. فالكفالة تكون في ضمان الدين وتكون في ضمان العين. وقد تتكفل بإحضار الشخص، فتقول: إذا قال صاحب الدين الشخص المديون قال له: أعطني كفيلا يكفل حضورك إذا حضر الأجل، فتقول: أنا أتكفل بحضور فلان حال المطالبة أو يوم المطالبة. وقد يكون كفالة بالحضور في الحقوق من القصاص ونحو ذلك، كما كان يفعل من وجهاء الناس كأمراء القبائل ومشائخ القبائل، إذا وقع على أحد ضمان بحق يقول: أنا أتكفل بحضوري، هذه كفالة. فيقع الضمان في الأموال وغير الأموال، وتقع الكفالة في الأموال وغير الأموال، إلا أن فقهاء الحنابلة رحمهم الله جعلوا الضمان في الأموال خاصة، ولذلك لا يتكلم المصنف هنا إلا حول مسألة الضمان في الأموال، وتركوا باب الكفالة وجعلوها في ضمان الوجه، حينما تقول في وجهي وأنا آتي به أو أنا أتحمل إحضاره ونحو ذلك، وجعلوها في باب الجنايات. يقول رحمه الله باب الضمان، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق في ضمن الزمن بعضها إلى بعض في المطالبة بالديون. بناء على هذا، إذا تكفل رجل أو ضمن الكفيل المكفول، فمعناه أنه إذا حضر الأجل من حقي أن أطالب المديون ومن حقي أن أطالب الكفيل، فأصبحت هناك ذمتان، ذمة المديون وذمة من كفله، فأنت بالخيار، إن شئت أن تطالب المديون فحينئذ تطالبه ولك الحق لأنه أصيل، وإن شئت أن تطالب الكفيل أو الضمين وأنت بالخيار بين الأمرين، إن شئت طالبت هذا أو طالبت هذا أو طالبت هنا. نعم. لا يصح إلا من جائز التصرف. لا يصح الضمان إلا من جائز التصرف. هناك كفيل وهناك مكفول، وهو الشخص الذي ضمنت ذمتك إلى ذمته، وهناك مكفول به وهو الشيء الذي تكفلت به وهو سداد الدين أو إحضار المديون. هناك كفالة غرم وهناك كفالة صدور. فإذا دي وقيل لك هذا مديون تريد أن تكفله، تقول نعم. يقول لك تكفله كفالة غرم أو كفالة حضور، تقول أكفله كفالة غرم، بمعنى أنه إذا لم يسدد يسدد معه يسدد عنه، فهذا نوع من الكفالة. أو تقول أكفل حضوره، هذه كفالة حضور. أو تقول أكفل التعريف به، يعني علي أن أعرفك من هذا الشخص الذي تريده الذي أعطيته الدين، وعرفك به وباسمه وبأهله وكذلك موضعه إلى آخره. فإذا قلت ذلك فمعناه أنه لا بد وأن تتوفر الأهلية في الشخص الضامن والشخص الكفيل. لا يصح الضمان إلا من جائز التصرف. عند العلماء كلمة جواز التصرف وصحة التصرف، فما معنى جواز التصرف وما معنى صحة التصرف؟ كثيرا ما ترد هذه الكلمة خاصة في باب المعاملات. التصرف بذل الشيء وإعطاء الشيء، تصرفك في الشيء يكون إما ببذله يعني عين الشيء أو بذل منافعه. فإن بذلت عين الشيء على حالتين، إما أن تبذله بعوض فهذا بيع، تقول هذه السيارة أعطيكها بعشرة آلاف بذلتها بعوض، وإما أن تبذلها بدون عوض على قصد مرضاة الله عز وجل، هذه صدقة، هذا الطعام لك بذلته بدون عوض، وإما أن تبذله بدون عوض على سبيل المحبة فهذه هدية، هذا إذا بذلته بعوض وبدون عوض بذلت العين. وقد تبذل منفعة العين كأن تقول أجرتك داري، فإن بذلت منفعة العين لا تخلو من حالتين، إما أن تبذلها بعوض فهذه إجارة، أو تبذل المنفعة بدون عوض كأن تقول خذ سيارتي واقض بها غرضك فهذه عارية. هذه كلها تصرفات، تصرفت في الأعيان وتصرفت في المنافع. فإذا قال العلماء لا يصح إلا من جائز التصرف، أي لا تصح الكفالة إلا من شخص تجوز تصرفاته المالية. فالناس على قسمين، منهم من أجاز الله تصرفاته المالية فيبيع ويشتري ويتصدق ولا أحد يعترض له عليه، وهذا البالغ العاقل الرشيد غير المحجور عليه، بالغ عاقل رشيد غير محجور عليه. فالبالغ يخرج الصبي، فإن الصبي لو جاء وأعطاك 1000 ريال هبة منه لا تصح، لأن الصبي محجور عليه، والله تعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وقال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فأمرنا بالحجر على الأيتام واليتيم دون البلوغ. فدل على أنه لو تصرف اليتيم بالصدقة من ماله أو تصرف اليتيم بهبة ماله وإعطائه الغير لم يصح تبرعه، فإذا لا يصح إلا من بالغ عاقل. فلو جاء مجنون نقول إن المجنون لا تصح تصرفاته، لو باع أو اشترى ما يصح تصرفه. كذلك أيضا الرشيد، فخرج السفيه المحجور عليه، فإن السفيه المحجور عليه في حكم المجنون وفي حكم اليتيم لأنه محجور عليه لحق نفسه كما سيأتي إن شاء الله توضيحه في باب الحجر. غير محجور عليه يشمل المفلس على خلاف في المفلس هل يقتل أو لا يقتل. توضيح هذه المسألة يقول المصنف رحمه الله لا يصح، أي لا يصح الضمان إلا من جائز التصرف. فلو كنت قاضيا أو مفتيا وجاءك رجل وقال فلان كفل فلانا أو فلان يريد أن يكفل فلان، تسأل هذا الكفيل بالغ؟ قالوا نعم، تقول يصح. إن قالوا ليس ببالغ وهو الصبي، تقول الصبي لا يكفل لأنه ليس له حق التصرف في ماله إلا بإذن وليه. وأنتم تعلمون أن الكفالة فيها شيء من التبرع، لأنك حينما تكفل رجل ب10,000 ريال فمعناه أنك ستدفع هذا المبلغ إذا عجز عن السداد، وفيها شيء من التبرع. والصبيان والمحجور عليهم لا يصح تبرعهم كما سيأتي إن شاء الله. فإذا لابد أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا. فلو أن رجلا مجنونا أو حال سكره أو حال تخديره أو خدر رجل إنسانا وأعطاه المخدر فجاء وكفله، وثبت عند القاضي أنه كفل في حال سكره أو حال بحوله مخدرا، فكل ذلك لا يصح فيه الضمان، لأن من شرط صحة الضمان أن يكون الضمين وأن يكون الكفيل بالغا عاقلا رشيدا غير محجور عليه. هذا بالنسبة للشخص الذي يكفل. فإذا توفر الشروط فكان رجلا بالغا عاقلا رشيدا غير محجور عليه، فمعناه أنه يدخل على الكفالة بأهلية، وهذه الأهلية يكون ينظر فيها المصالح والمفاسد. فإن علم من نفسه أنه يقدر على تحمل هذه الكفالة أقدم عليها، وإن علم من نفسه أنه لا يستطيع تحملها أحجم عنها. فإذا لا بد أن تكون عنده الأهلية التي لا يدخل بها الضرر على نفسه ولا على أهله، لأنه لو تحمل حمالة وكفالة لا يطيقها لربما أضر بأولاده. فلو رأيت رجلا قليل المال تحمل كفالة ب10,000 وهو ليس عنده دخل وليس عنده سداد، أو عنده سداد بال1,000 و2,000، فمعنى ذلك أنه إذا تحمل 10,000 فسيغرم، وحينئذ يتعرض أولاده وأهله للضرر. وهذا لا شك أن فيه مفاسد، والشريعة جاءت بقفل أو درء المفاسد. وعلى هذا قالوا يشترط في جواز الكفالة أن تكون من شخص صحيح التصرف أو جائز التصرف، فالمعنى واحد. نعم. ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت. ولرب الحق الصاحب الدين مطالبة من شاء منهما في الحياة وبعد الموت. إذا استدان رجل من رجل 10,000 ريال أو اشترى أرضا، جاء رجل إلى مؤسسة واشترى أو إلى بائع واشترى منه سيارة أو أرضا وقيمة السيارة أو الأرض 10,000 ريال، وجئت وكفلت هذا المدين وقلت أنا كفيل لفلان أنه إذا لم يسدد أسدد عنه، وثبتت الكفالة من جائز التصرف، فإنه إلى حضر الأجل إلى نهاية السنة، فرضنا هذه 10,000 المؤسسة أعطت فرصة إلى نهاية السنة، فإذا لم انتهت السنة تخير المؤسسة ويخير صاحب الدين بين أمرين: إن شاءت خاطبت المديون وطالبته بالسداد، وإن شاءت خاطبت الكفيل. فلو خاطبت الكفيل فقال الكفيل اطلب من المديون ليس من حقه، لأنه إذا حل الأجل معنى أنه التزم مثل الرهن، كما تقدم معنى أن الرهن يتوصل به إلى الحقوق كذلك الكفالة يتوصل بها إلى الحقوق. فهذا وجه، ولذلك تجد المصنف بعد فراغه من الرهن ذكر كتاب الكفالة والضمان. فإذا انتهى الأجل من حق المؤسسة أو صاحب الدين أو الشركة أن تطالب المديون أو الذي هو الأصيل أو تطالب من كفله، وليس من حق الكفيل أن يقول طالبوا فلانا، بل إن المؤسسة بالخيار إن شاء طالبت هذا أو طالبت هذا. فإن تحمله للكفالة والتزامه بالكفالة معناه أنه إذا حضر الأجل يسدد، بشرط أن لا يكون المديون قد سدد وأبرع عن نفسه. في الحياة والموت، في الحياة وفي الموت من حقه أن يطالب الكفيل وهو حي ويقول له تدفع. مثال ذلك قلنا لو تحمل 10,000 في دين سيارة مثلا، فلما انتهت السنة وحلت المطالبة توفي الكفيل، من حقه أن يطالب ورثته لأنه دين مستحق عليه، وحينئذ من حقه أن يطالب المديون ويطالب الكفيل سواء كان هذا حيا أو كان ميتا، فالحقوق لا تتغير ولا تتبدل بحياة والموت لأن ذمته مرهونة ومشغولة بهذا الحق. فلو اتجهت إلى ورثة الميت وطالبتهم بالكفالة التي تحملها مورثهم فإنه من حقها ذلك، كما أن من حقها أن تطالب المديون في حال حياته. فإن برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن لا عكسه. فإن برئت ذمة المضمون عنه، هنا مسألة، الكفالة مبنية على السبب، وحينئذ نقول عندنا أصل وعندنا فرع. فالعلماء رحمهم الله يسمون المديون الذي تحمل الدين يسمونه الأصيل، ويسمون الكفيل والضمين الذي تحمل أن يسدد يجعلونه فرعا مبنيا على الأصل. وبناء على ذلك قالوا إذا برئت ذمة المديون الذي هو الأصيل برئت ذمة الكفيل، وإذا برئت ذمة الكفيل لم يستلزم ذلك براءة ذمة الأصيل. توضيح ذلك، البراءة تارة تكون بسبب السداد وتارة تكون بسبب العفو. فمثلا لو أن شخصا استدان 10,000 ريال فقلت أنا أكفل هذا في 10,000 التي عليه إلى نهاية السنة، قبل نهاية السنة قام المديون بالسداد، فمعنى أن ذمته قد برئت. فإن برئت حكم الشرع ببراءة ذمتك أنت، لأن ذمتك مضمومة إلى ذمته. فإن كان الدين باقيا وذمته مشغولة به فأنت ملزم به، وإن برئت ذمته بسداد الدين سقط الالتزام منك، بمعنى أنك لست بملزم، وحينئذ تبرأ ذمتك ببراءة ذمة الأصيل. الحالة الثانية، لو أن صاحب الدين قال للمديون عفوت عنك والمال الذي لي عليك قد أبرأتك منه، فعفى عنه وأبرأه. إذا أبرأ المديون برئت ذمة الكفيل لأن الفرع مبني على أصله، وإذا برئت ذمة الأصل برئت ذمة فرعه. وعلى هذا نقول ليس من حقه بعد ذلك أن يقول أنا سامحت صاحب الدين وأطالب الكفيل، لأن الكفيل لا يطالب إلا بعد ثبوت الدين واستقراره على الأصيل. فإن برئت ذمة الأصيل برئت ذمة الكفيل لا العكس. مثال ذلك، لو أن رجلا جاء يستدين منك مالا أو يشتري منك أرضا فقلت له أعطني كفيلا فأحرجك، وجاءك بابن عمك أو جاءك بابن بقريب لك واضطررت أن تدينه على أن قريبك هو الكفيل وأنت لا تريد الإحراج مع قريبك، فلما تم الدين قلت لقريبك أنا مبرئ لك من هذه الكفالة، فأبرأته من الكفالة وأسقطت الالتزام الذي التزم به، قلت وأنت في حل من كفالتك ووجهي على المديون. إذا قلت هذا الكلام فإن هذا لا يستلزم أن المديون تسقط وتبرأ ذمته، وبناء على ذلك ممكن أن تسقط الكفالة عن قريبك وتبقي الحق والمطالبة على المديون. ومن هنا قال إذا برئت ذمة الأصيل برئت ذمة الكفيل لا العكس، أي إذا برئت ذمة الكفيل لا تبرأ ذمة الأصيل. هذا أظنه واضح، لأنه إذا برئت ذمة الفرع لا يستلزم هذا براءة ذمة الأصل، وإذا برئت ذمة الأصل يستلزم ذلك براءة ذمة الفرع. ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له بل رضا الضامن. قال رحمه الله ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه، لا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه. الكفيل لا يشترط معرفته للشخص الذي كفله، وبالإمكان أن يكفل شخصا لا يعرفه. ومثال ذلك لو أنك دخلت فوجدت رجلا يطالب رجل يطالب رجلا بمثلا 100 ريال. دخلت على صاحب البقالة فوجدت رجلا مسكينا لا تعرفه ولكن ترى من حاله وصنفه وبل ما يدل على الفقر والحاجة. فوجدته يقول له ادفع حقي. فقال ما عندي شيء ادفع، انظرني الى نهاية الاسبوع. فقلت يا فلان انظر. فقال لك تكفل نهاية الاسبوع اذا لم يسدد تسدد. قلت له نعم انا اكفله اذا لم يسدد نهاية الاسبوع اسدد عنه. فانت في هذه الحالة تكفل شخصا لا تعرفه، فهل يصح ذلك؟ وهل يشترط في الكفالة ان تعرف المكفول؟ الجواب نعم يصح ذلك، ولا يشترط في الكفالة معرفتك للمكفول، لان النبي صلى الله عليه وسلم اتي برجل فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم. قال كم دين؟ قالوا ديناران. فقال صلوا على صاحبكم. كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي على المديون الذي لم يترك سدادا لدينه، وهذا سبب عظم امر الدين وتخويفا لاصحابه وامته من الديون لما فيها من رهن الانفس. فكان اذا اتي برجل لم يترك سدادا لا يصلي عليه، يقول صلوا على صاحبكم. فقال ابو قتاده يا رسول الله هما علي، يعني انا اتحمل بهذين الدينارين ان اعطيهما لصاحب الدين. فانظر الى ابي قتاده كفل من لا يعرفه. فقدم منه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكفاله، وحينئذ شرع العلماء انه لا يشترط في الكفاله معرفتك للشخص الذي تكفله، وانه يجوز ان تكفل الشخص الذي لا تعرفه. وعلى هذا قالوا اذا لم يسدد تلزم بالسداد سواء كنت تعرفه او لا تعرفه. نعم. ولا تعتبر معرفه الضامن للمضمون عنه ولا له بل غض الضامن. ولا يعتبر ايضا معرفه المضمون لك، فهذا الشخص الذي تضمنه لا يشترط ان يكون يعرفه، فلا يشترط ان تعرفه ولا يشترط ان يعرفك. فبينكما اخوه الاسلام، خاصه اذا قصدت من هذه الكفاله التيسير على المعسر والتبريد عن كربه المكروب، فان الله ياجرك، وهذا من اعظم ما يكون من الاجور في الكفاله، بشرط ان لا يدخل الانسان على نفسه الخطر والضرر والغرض. اما اذا كان على سبيل الرفق بالناس والاحسان الى الناس، فان الله سبحانه وتعالى يلطف بصاحبه ويقوم بأعظم ما يكون في الكفالة، لأنك تكفى الإنسان لا تقصد المحاباة ولا يدخل عليك على سبيل الإحراج، فأنت لا تعرفه ولا يعرفه، ولكن تعلم أن هذا العمل الذي تفعله إنما هو من صالح الأعمال وأجل القربات لذي العزة والجلال، فتقدم عليه رغبة فيما عند الله من الثواب ورغبة مما عند الله من العقاب، لأنك تخشى أن الله يسألك عن هذا المكروب لماذا لم تفرج كربنا. في الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول يا ابن آدم استطعمتك ولم تطعمني، فيقول يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله تعالى ألم يستطعمك عبدي فلان، يعني وأنت قادر على إطعام، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. فإذا كان الإنسان مع إنسان لا يعرفه، إنسان يرى عليه أثر الضعف وأثر الفاقة وأثر الفقر وأقدم على ذلك، فإنه يؤجر. وهكذا لو جاء إلى صاحبه بقاله وقال له أي شخص تراه محتاج أو ضعيف أو كبير سن، أو هذا الحي مثلا إذا كان أحد في الحي من جيراني، لا داعي أن تذكر لي اسمه، أريد الأجر والثواب. إذا علمت أنه يستدين منك وفيه فاقة وحاجة فدين وادع سداده عليه، فأنا كفيل له. فأنت تكفل المجهول، فأنت قلت له أي شخص، فهذه كفالة بالمجهول. فحينئذ لا يعرفك المدين لأنك قلت له لا تخبر أحدا، فتسدد عنه لله وفي الله، كفلته وهو مجهول لا تعرفه، وأيضا هو لا يعرفك، فلا يشترط معرفته لك ولا معرفتك له، فيجوز لك أن تكفل من يجهلك ومن تجهل. نعم. بل رضا الضامن. بل يشترط رضا الضامن الكفيل. وعلى هذا لا تصح الكفالة بالإكراه، فلو أن شخصا أكره على كفالة شخص وثبت عند القاضي أنه مكره لا تصح الكفالة، يشترط الرضا، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم من بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فأوجب الله عز وجل، فحرم الله عز وجل أكل المال بالباطل، واشترط الرضا في حل مال المسلم. فأنت إذا كفلت يشترط أن تكون راضيا بهذه الكفالة. وعلى هذا فإنك إذا كفلت بالرضا ألزمت بما تحملته والتزمته لقاء الناس. نعم. ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم. يقول رحمه الله ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم. المجهول ضد المعلوم، وضمان المجهول أن تقول هذا الدين الذي يأخذه فلان منك أنا أتحمله، الدين بين فلان أو أعطي فلان أو دع على فلان وأنا متحمل به، فهو مجهول يؤول إلى العلم. وقالوا أن الدليل على ذلك قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، فإن حمل البعير مجهول، يعني حمل البعير كما هو معلوم مجهول النوع ومجهول الصفة، ولكنه يؤول إلى العلم لأنه يتقدر بالعرف. ومن هنا قالوا يجوز أن يضمن المجهول الذي يؤول إلى العلم. والعواري. والعواري جمع عارية. الضمان كما يقع في الدين يقع في العواري، كما لو جاء شخص يريد أن يستعير سيارة أو يريد أن يستعير أمتعة، كما يقع في بعض الأحيان يكون عند الشخص مثلا أمتعة تصلح لقضاء الأغراض والحوائج، مثل مثلا الأواني للطبخ أو مثلا المفارش للجلوس عليها، فجاء شخص عنده زواج أو عنده مناسبة، وهذا الشخص الذي عنده زواج ومناسبة لا يعرفك ولا تعرفه، لكنه يعرف أن عندك مثلا هذه الأشياء، فقال لك يا فلان أعطني هذه المفارش أو أعطني هذه الأواني، فتقول له إني لا أعرفك، أعطني شخصا يتكفل بضمان حقي أو برد هذه العارية إذا أعطيتها له. فحينئذ إذا جاء بشخص يعرفه فقد ضمن العارية، هذا إذا أعطيته سيارتك أو أعطيته الأواني أو أعطيته المفارش بدون مقابل، فالعارية بذل المنفعة بدون عوض، فإذا بذلت له المنفعة بدون عوض فهذه عارية. وتقع أيضا في المنائح كما في الإبل والبقر والغنم، يكون عند الشخص شحن من الإبل والبقر والغنم فيحتاجه جاره أو يحتاجه أحد ويقول أعطني شحن الضراب، فيقول أعطني كفيلا أو أعطني حميلا أو أعطني ضامنا، فيضمن المنيحة، فتضمن المنيحة وتضمن العواري، كل ذلك جائز ومشروع، لأنه كما ضمن العين تضمن المنافع. نعم. والمغصوب. والمغصوب لو أن شخصا جاء وغصب سيارة فأخذ من شخص سيارة فارتفع إلى القاضي، فحكم القاضي أن فلانا يرد الغصب، فقال الذي اغتصب سأحضره بعد يوم أو أحضر المغصوب بعد أسبوع، فقال صاحب الحق لا أرضى حتى يعطيني كفيلا، هذا رجل كذاب أو رجل مماطل أريد كفيلا، فجاء بكفيل تثق به أنه يحضر المغصوب بعد يوم أو بعد أسبوع، فهذا جائز ومشروع، فيجوز الضمان في الغصوبات. نعم. والمقبوض بثومه. والمقبوض بثومه. المقبوض بثوم مثلا كما يقع في المزادات، لو مثلا رق المزاد على 10,000 ريال في مثلا شيء من الملابس من الألبسة أو من الأغذية أو نحوه، مثلا لو كان من لباس النساء والرجل ليس معه أهله، فقال أنا أقبض هذا اللباس وأريه لأهلي أو أريه لأسرتي مثلا زوجته أو خواته، فإن أعجبهم أخذته وإن لم يعجبهم ردته، فإذا قبضه بثوم حددت القيمة، وعلى هذا كأنه التزم هذا القيمة أنهم إذا رضوا يعطيها هذا الشخص أنت لا تعرفه، فقلت له أعطيك أنا هذا الفستان أو هذا اللباس أو هذا الشيء الذي أنت رضيت أن تعرضه على أهلك، ولكن بشرط أن تعطيني كفيلا. فالمقبوض بثوم ثبتت قيمته والدين فيه ثابت متى ما رضي، وحينئذ يصح ضمانه. لكن إذا كان غير معلوم القيمة ولم يثبت على قيمة لا يصح ضمانه، فلا بد من ضمانه بعد ثبوت قيمته حتى تصح الكفالة بالمعلوم، لأنه لو لم يقبض بثوم لم يتحدد سعره ولم تتبين قيمته، يكون من ضمان المجهول الذي لا يؤول إلى العلم لأنه يحدث نوع من الغرض. وعلى هذا قالوا لا يضمن إلا إذا ثبت ثبتت قيمته وعرف استحقاقه فيقول له أعطه هذا الثوب يريه أهله، فإن أعجبهم ورضي به فأنا أتحمل لك أن يعطيك 10,000 قيمته، فإن لم يحضرها لك غدا أو إن لم يحضرها لك بعد غد فأنا كفيله أحضرها عنه، وبناء على ذلك كفل. وكانت الكفالة في مقبوض بسول، وتكفلت على أن تدفع المبلغ الذي ثبت استحقاقه، لكن لو كان غير معلوم القيمة تكفل ماذا وكيف سيطالبك؟ وبناء على ذلك قالوا لابد أن يكون مقبوضا بسول حتى تعلم قيمته، يعني يتحدد قيمته. فالمقصود من كلمة مقبوض بسوم تحديد القيمة، فخرج المقبوض الذي لم تثبت قيمته بعد، يعني يكون مترددا لن يحدث فتنة، فلربما قال له نعم هذا قيمة 10,000 فيقول كبير لا بل قيمة 8,000، سيحدث مثل ما يحدث في بيع الغرض. فإذا لم تثبت قيمته وثمنه على شيء معين فإنه لا يصح ضمانه، إنما يصح ضمان المقبوض بسوم أي الذي حددت قيمته. نعم. وعهدة مبيع. وعهدة مبيع، الحقيقة مسألة العهدة كانوا في القديم يبيعون الدواب ويبيعون الأرقاء، ويحتاج هذا المبيع إلى تجربة، فلربما ظهر العيب فيه، فكانوا يعطون العهدة 3 أيام تأخذ هذا المبيع وتجربه، فإن ظهر به أي عيب يرده عليك ويضمنه. وهذا موجود في زماننا ويسمى بالضمان. فالسيارة إذا اشتريتها تتعهد المؤسسة أنها تضمنها سنة، أنه لو ظهر فيها عيب من مثلا محركها بحيث يكون العيب راجعا إلى ذات السلعة المبيعة وناشئ من ذات الرقبة المبيعة وليس من تصرفك أنت، فمثلا يعطيك سيارة ويقول لك أنا أضمن لك هذه السيارة سنة كاملة أن تقضي عليها مصالحك وتقودها بالصفة المعتبرة، فإن حدث فيها أي عيب في محركها أو في هيكلها راجعا إلى سوء الصنعة، لا إلى سوء الصنعة لا إلى سوء الاستخدام، فإذا كان قد ضمن على هذا الوجه فإنه حينئذ يصح الضمان ويتحمل المسؤولية، أنه إذا ظهر به عيب على هذا الوجه يستحق أن يرد المبيع ويضمن الشخص الذي تحمل بالضمان. هذا بالنسبة لمسألة الضمان في عهدة المبيع. لحظة في عهدة المبيع، فرع العلماء في زماننا الحاضر عهدة السيارات سنة، لكن بعض أهل العلم ينازع من المتأخرين ويقول إنما تعرف العهدة بالمدة التي لا غرر فيها، فلا يغرر بالمدة الطويلة والعجل الطويل كالسنوات ونحوها، ولكن الحقيقة هذا الضمان وهذا النوع من الضمان الموجود في سيارتنا في العصر الحاضر له وجه من الصحة، وأنه إذا التزم بأن السيارة يستخدمها سنة فإن ظهر فيها عيب من الصنعة لا من استخدام ضمينة فإن هذا له وجه ويعتبر من الضمان الشرعي. الخلاصة أنه لو قال له أنا أضمن أن هذه السيارة إن ظهر بها عيب تردها لي، طبعا إذا كانت مؤسسة أو شركة فتحمل هذا الضمان وليس عندنا إشكال، لكن في بعض الأحيان يبيعك الأفراد ويبيعك الشخص الذي لا تثق به فتقول له يقول لك خذ هذه السيارة وأضمنها لك شهرا على أنه إذا ظهر فيها عيب من سوء الصنعة أردها لك، إذا تحمل لك هذه الحمالة أنت لا تثق به، تقول له أعطني كفيلا يضمن أنه إذا ظهر بها عيب أردها عليك، فحينئذ يعطيك الكفيل وتصح الكفالة على هذا الوجه. قال رحمه الله وعهدة مبيع لا ضمان الأمانات. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول رحمه الله لا ضمان الأمانات. الأمانات جمع أمانة، وقد قدمنا أن اليد تنقسم إلى قسمين، يد ضمان ويد أمانة، ويد الضمان أن تأخذ الشيء وتتحمل المسؤولية عنه غرما وغنما، وإذا حدث بذلك الشيء ضرر فأنت المسؤول عن هذا الضرر، هذا يد الضمان. وأما يد الأمانة فإنك لا تضمن إلا إذا فرط، وبناء على ذلك ذكرنا أنه إذا أخذ شيئا وكان من جنس ما يضمن صح الضمان، وإن كان من جنس ما لا يضمن، يعني العارية الآن حينما ذكرنا العارية يأتي ويقول لك أعطني سيارتك أذهب بها إلى مكان كذا أو أستخدمها يومين أو شهرا أو أسبوعا، هذه عارية. والعارية فيها قولان، قول إن اليد فيها يد أمانة، وقول إن اليد يد ضمان. المصنف رحمه الله رجح أنها يد ضمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفوان بن أمية رضي الله عنه لما أخذ منه أذرعه ومتاعه لغزوة حنين قال له يا أغصبا يا محمد، قال بل عارية مؤداه، بل عارية مؤداه. وقال في خطبة حجة الوداع العارية مؤداه والمنيحة مردودة والزعيم غارم والدين مقضي. فقال العارية مؤداه، لما قال العارية مؤداه يعني مضمونة، فلو أخذ شيئا عارية يجوز أن يضمنه أحد. لكن إذا كان من الودائع، وقلنا إن الوديعة أمانة، فلو أن شخصا جاء وأعطى شخصا ساعة وقال هذه الساعة ضعها وديعة عندك وضعها أمانة عندك، قال له أضعها أمانة عندك، فلما رضي الشخص الآخر أن يضعها أمانة ليس من حق صاحب الساعة أن يقول له أعطني فتيلا، لأن الخفيل لا يقع في الأمانة، لأن يد هذا الرجل يد أمانة وليست يد ضمان، إلا إذا كان من جنس الأمانات التي تؤول إلى الضمان. فهذا استثناه بعض العلماء رحمهم الله، أن الأمانات التي تؤول إلى الضمان يصح فيها الضمان، وذلك في حال ما إذا صارت إلى الضمان أو إذا آلت إلى الضمان. لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها. بل التعدي فيها، طيب ما معنى التعدي فيها؟ يعني من حقك أن تقول له هذه الساعة ضعها أمانة عندك، قال قبل، قل له لكن أحتاج إلى كفيل يكفلك إذا تعديت. لحظة، يد يد أمانة، لكن تنتقل إلى الضمان متى؟ إذا تعدى فيها، أعطيته مثلا 100,000 ريال وديعة عندك، أو أعطيته كيلو ذهب وديعة عندك، فقال خلاص أنا أضع هذا الذهب وديعة عندك، فتقول له أعطني كفيلا أنك إذا تعديت وتصرفت فيها يضمنك. حينئذ صار الضمان ليس بيد الأمانة، وإنما صار الضمان عند خروجها إلى يد الضمان، كما ذكرنا من يد الأمانة إلى يد الضمان. فهذا معنى قولي لا التعدي فيها، لأنه إذا تعدى في الأمانة ضمن. ومن هنا قالوا لو أعطاه صندوقا مقفولا فإنه أمانة، لكن لو فتش الصندوق المقفول انتقل من الأمانة إلى الضمان، فحينئذ أنت من حقك أن تقول هي أمانة والأمانة لا تضمن، لكني أريد كفيلا أنك إذا تعديت وأنك إذا فرطت فيها أنك يكفلك أو يكون ضمينا عنك، فحينئذ يصح ويجوز. أسعدكم الله فضيلة الشيخ ورزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل أشكل علي اشتراط تحديد القيمة في المقبوض بالثوب مع جواز ضمان المجهول، أسعدكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سؤالك جيد واستشكالك في محله، لكن ينبغي أن تتنبه لمسألة ضمان المجهول، حيث قلنا يضمن المجهول إذا آل إلى العلم، ولم نقل المجهول المطلق، فالمجهول الذي يؤول إلى العلم هو الذي يضمن. صحيح أننا لو قلنا يضمن المجهول مطلقا لصح ذلك، أما كوننا نقول المجهول الذي يؤول إلى العلم فهو مجهول ابتداء لكنه يؤول إلى العلم انتهاء ومآلا، وعلى هذا فالجهالة فيه مغتفرة لأنها ليست بمستديمة، وإنما يتقيد الحكم بوجود الجهالة المستدينة، أن الجهالة التي تزول فإنها وجودها وعدمها على حد سواء لأنها تؤول إلى العلم، وعلى هذا لا يستقيم الإشكال إلا إذا كان المجهول يقول لا يؤول إلى العلم وتبقى الجهالة مستصحبة إلى أن تثبت الكفالة ويحكم بها، أما إذا آل إلى العلم فإن الجهالة مرتفعة، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، هل المرأة تعتبر من المحجور عليهم، وهل لها التصرف في مالها دون استئذان زوجها؟ أسألكم الله. المرأة مختلف فيها، طبعا إذا كانت بالغة، جمهور العلماء وجمهور السلف والخلف على أن المرأة تتصرف في مالها، ومن حقها التصرف في مالها، والنصوص دالة على هذا. ولكن خالف في هذه المسألة بعض السلف كما روي عن شريح وهو قاضي أمير المؤمنين عمر، كان قاضيا لثلاثة من الخلفاء، لعمر وعثمان وعلي. أبو أمية شريح الكندي رحمه الله برحمته الواسعة من أجلاء علماء السلف ومن أجلاء القضاة وأهل العلم، وهو الذي قضى على علي بن أبي طالب، فآمن اليهودي لما رآه قضى على أمير المؤمنين، وكان من أجلاء السلف ممن لا تأخذهم في الله لومة لائم رحمه الله برحمته الواسعة. هذا الفقيه يقول: عهد إلي عمر أن لا أجيز لامرأة عطيتها حتى تحول حولا أو تلد ولدا. فأخذ منه بعض الفقهاء كما هو مذهب المالكية، قال: المرأة يجوز لها أن تتصرف في حدود الثلث، والزائد عن الثلث ينظر فيه زوجها إن كان مصلحة أجازة، وإن لم يكن فما مصلحة لم يجد. ولذلك يقول بعض فقهائهم في هذه المسألة: وزوجة في غير ثلث تعترض كذا مريض مات في ذاك المرض، حينما بين أصناف المحجور عليهم قال: وزوجة في غير ثلث تعترض كذا مريض مات في ذاك المرض. فذكر المحجور عليه في حدود الثلث فقسموه إلى قسمين: المريض مرض الموت يحجر عليه فيما زاد عن الثلث إذا تصرف فيه بالهبة، والمرأة فيما زاد عن الثلث إذا تصرفت بالهبة. والسبب في هذا قد يستغرب البعض هذا القول، وقد يكون مدخل لبعض مراض النفوس، والواقع أن من نظر في حال السلف يعرف مدخل هذا القول وسببه. المرأة في القديم كانت لازمة لبيتها، لا تعرف الخروج ولا تخالط الناس، حتى قالت أم عطية: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق ودوات الخدور. المرأة التي لم تتزوج كانت لا تعرف شيئا ماكثة في بيتها، بل منهن من لا تخرج من بيتها إلا إلى بيت زوجها، لا تعرف كيف تبيع ولا تعرف كيف تشتري ولا تأخذ ولا تبقي، إنما جاهلة بدنياها عالمة بدينها، إذا ربت ربت رجالا من الصلاح والدين والاستقامة. فكانت الواحدة منهن حتى أثر عن بعضهم أنها خرجت ذات يوم لحاجة فبكت أنها رأت رجلا، من كثرة ما كان عليه من العفة والصلاح والديانة التي كان عليها نساء المؤمنين. فكانت المرأة في بيتها، لكن ربة بيت يعني امرأة بيت تملأ العين، تقوم على حقوق بعلها على حقوق بيتها على أتم الوجوه وأكملها، لا تعرف الرجال ولا تخالط الرجال ولا تخاطب الرجال ولا تختلط الرجال ولا تعرف لا بيعا ولا شراء. فمن هنا دخل الدخل أن مثلها غالبا لا يحسن التصرف، ولذلك كانوا يجدون الحرج في اختبار اليتيمات، وكانوا لا يختبرونهم إلا بالغزل، يجعلهن يغزين ويبعن، فإذا باعت غزلها نظر كيف تتصرف في البيع، هل تبيع بمثل القيمة أو بأقل، ثم يحكم برشدها، لأن الله يقول: وابتلوا اليتامى فشمل الذكور والإناث. الشاهد أن المرأة كانت على هذه الصورة فكان فيهن جاهل في التعامل، فلا يجب الظان، لأن البعض بعض الموردين بعض من لا يعرف أحكام الشريعة يمسك بالحكم والقول ولا يعرف مغزاه ولا يعرف البيئة التي نشأ فيها هذا القول. فلأن النساء كنا لا يعرف هذه الأمور ولا يخالطنا الرجال ولا يتعاملنا بالأخذ والعطاء إلا النذر القليل. وكانت المرأة إذا جاءها المال يصبح عندها وينسي، وقد جعلته في آخرتها تتصدق به وتصل به الرحم. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أتاها عطاؤها من أمير المؤمنين معاوية 60,000 درهم وهي صائمة، فوزعتها من ساعتها، ثم أرادت أن تفطر فلم تجد شيئا تفطر به، فتقول لها إحدى إماءها: هل أمسكت شيئا مما جاء فيه؟ هل أمسكت شيئا من المال الذي جاء فيه؟ فقالت رضي الله عنها: لقد نسيت، هل لا ذكرتيني؟ الله أكبر، الله أكبر. نعم كنا جاهلات بالدنيا ولكنهن عالمات بالدين. وكانت المرأة عن أمة رضي الله عنهن وأرضاهن، من الذي ثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الله عز وجل؟ خديجة بنت خويلد، امرأة عاقلة حكيمة، فكانت المرأة عن أمة من الناس. وأنس سفيان الثوري رحمه الله برحمته الواسعة لما توفي والده وهو صغير يتيم ونشأ يتيما، قالت لأمه: يا بني اطلب العلم. فقال: يا أمي أريد أن أسعى إلى الرزق، يعني أكفيك الرزق. قالت: لا، اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. فكانت تغزل وتسهر وتكدح كله من أجل أن يتعلم ابنها العلم. وهذا الديوان من دواوين العلم والإمام من أئمة السلف سفيان الثوري الحجة الثبت الذي كان آية في العلم والعمل والصلاح والمعرفة. هذا الإمام العظيم حسناته في ميزان حسنات أمه الصالح. فكانت المرأة عن أمه. فالشاهد أن مسألة المرأة الصحيح أنه أنها يعني إذا تصرفت في مالها بالرشد فإن المال مالها والحق حقها. وليس من حق الرجل والزوج أن يتدخل في راتب زوجته، وليس من حقه أن يحجر عليها، لا يجوز له ذلك. المال مالها، ولا يجوز أن يضيق عليها، ولا يجوز أن يظلمها. وبالمناسبة ينبه على أن بعض الأزواج يجرؤ على مال زوجته، حتى إن بعض النساء تعمل في تدريسها وتعليمها ويطالبها زوجها بمالها كاملا، وهذا من أكل المال بالباطل. لا يجوز ذلك إلا كما قال الله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أما ما لم تطب به النفس أو جاء عن إكراه أو جاء عن إحراج فإنه الحرام الذي حرم الله ورسوله، ولا يجوز الاعتداء على أموالهم والأذية والإضرار بهم. وينبغي على المرأة أيضا أن تتقي الله في إنفاقها وأن تكون رشيدة في تصرفها في المال. من حق الزوج إذا نظر من زوجته أنها لا تحسن تصرف في المال أن يأخذ على يدها، مثلا لما يجد المرأة تأخذ راتبها 5000 ريال ولا يأتي نصف الشهر لا وهي تستلف وتقترض وتتحمل الديون، ويجد أن هذه 5000 تصرف في المظاهر والملابس، وكل يوم لها ملبس وكل يوم لها شيء تتجمل به، هذا في شرف من حقه أن يحجر عليها. أما إذا تصرف التصرف الرشيدة فهذا مالها ولا يجوز أكله بالباطل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.